هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في استكمال برامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا البرنامج وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. أحبتي في الله، آخر سورة تكلمنا عليها بفضل الله كانت سورة القمر. مش عايزين ننسى السياق اللي احنا ماشيين فيه. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنتكلم عن وقفات مع المفصل اللي كان جمهور العلماء قال بيبدأ من سورة قاف، لكن احنا بدأنا مع قول البعض من سورة الحجرات. شرحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما بدأنا بالفاتحة الحجرات، وبدأنا السور اللي هي سورة قاف، الذاريات، الطور، النجم. وقلنا ان الاربع سور دول فيها حالة من ايقاظ الناس من غفلتها، بل قلنا وانت بتقرأ السور دي عايزك تبحث عن الالفاظ اللي فيها مسألة الغفلة او السكرة او الريب، الناس الحاجات اللي بتخلي الناس مش عايزة تسمع عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن بيستمر في خوض المعركة في سورة قاف والذاريات والطور والنجم. واذا كان سورة قاف حرف من الحروف، سورة قاف تحس ان الحرف بيوقف الانسان كده انه يتأمل ايه اللي بيحصل. وبعد كده التلات سور اللي جايين، سورتين قسم وسورة فيها رعب، اقتربت الساعة وانشق القمر، البداية النهاردة مختلفة. سورة النهاردة سورة الرحمن، سورة عجيبة وبداية مختلفة باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى على العد اللي عندنا في المصحف، آية واحدة الرحمن، بداية عجيبة تشد الانتباه. والغريب إن السورة اللي فاتت اتكرر فيها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة اللي بعدها بتعليم القرآن، الرحمن علم القرآن. قلنا هناك ورد في بعض الآثار هل من طالب علم، أي لفهم القرآن، هل من طالب علم لفهم القرآن فيعان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في السورة اللي بعدها إن من رحمة ربنا أنه علم القرآن. طيب السورة، كتير من العلماء قال السورة مكية، بعضهم قال مدنية. سورة عظيمة جدا لدرجة إن الصحابة كانوا قاعدين مع بعض في مكة، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد معه، وقالوا إن المشركين ما سمعوش القرآن، إحنا عايزين حد يقف وسط الكعبة ويقرأ على الناس سورة من القرآن يسمعهم القرآن. فعبد الله بن مسعود قال أنا. فقالوا بلاش، أنت ملكش عشيرة تمنعك وضعيف في الجسد، بلاش. فقال لهم لا، أنا لا أهاب أحدا في الله سبحانه وتعالى. وراح سيدنا عبد الله بن مسعود وقف في وسط الكعبة وقرأ سورة الرحمن علم القرآن. الغريب أن اختار هذه السورة اللي مليئة بالتساؤلات، 31 مرة فيها سؤال، فبأي آلاء ربكما تكذبان. السور اللي فيها أسئلة من طبيعتها زي سورة الرحمن وسورة الملك، إن شاء الله ربنا يعني وصلنا ليها بالسلامة، مثل هذه السور بتخلي الإنسان يعيد التفكير، لأن بتدي له مساحة أن يجاوب. بالرغم أن الآيات لا تنتظر منك إجابة، يعني الأسئلة اللي في سورة الملك أو اللي في سورة الرحمن أو غيرها هي لا تنتظر منك إجابة، هي نوع من الأسئلة التقريرية أو الإنكارية. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود اختار هذه الآية والبداية اللي تشد، كيف تعرضون عن الرحمن. يبقى قلنا السورة في جماهير أقوال العلماء يعني سورة مكية، كان بيختارها بعض الصحابة أن يسمعها للمشركين، جاءت بعد تسلسل من الآيات اللي فيها نوع من التهديد، سواء بالقسم بالذاريات أو اتكلمنا على مسألة الطور والنجم وبعدين القمر وهنا الرحمن. آخر سورتين اتكلمنا عنهم قلنا النجم اللي هو الآية والعلامة في الطريق الله سبحانه وتعالى، والقمر العلامة الكونية الواضحة. وربنا سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة ان تكون الآية والعلامة والهداية لها هي القرآن الكريم. وقلنا قبل كده ان الرسل سيدنا موسى عليه السلام قد كان يأتي مثلا بآية حسية زي العصا او ان هو يخرج يده بيضاء، فكان يأتي بآية حسية. ولما آمن بنو إسرائيل وأهلك الله فرعون أتاهم بالتوراة اللي هي الهداية. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، منها ومن أهمها بل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه قال وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فالقرآن هو كتاب الهداية وكتاب التحدي في نفس الوقت، ولذلك هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. هذه السورة كغير كل السور بدأت بأعظم من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن. تعالوا نبدأ مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. لما تسمع الرحمن تتوقع ايه الرحمة اللي ربنا هيذكرها بعد ذلك؟ لان اللي جاي كله في السورة من آثار الرحمة. بل خد معايا كده ان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللي اتكررت 31 مرة في السورة، العلماء لما اتكلموا في كلمة آلاء كتير من العلماء قال هي بمعنى النعم، يعني كل اللي جاي في السورة نعم. ولكن بيجي بعض الآيات استوقف كثير من المفسرين، إزاي آيات إهلاك الأقوام السابقة نعم، زي ما في بأي آلاء ربك تتمارى في سورة النجم، إزاي آيات إدخال الناس النار نعمة، إزاي آيات تعذيب الكفار في النار نعمة، إزاي آيات كونية حتى لو بعيدة عننا نعمة. ذلك لفظ الآلاء في معنى نعمة، لكنها نعمة عظيمة كونية لا يفعلها إلا الرحمن سبحانه وتعالى. ومن الحاجات اللي احنا عايزين نتأملها مع بعض، ربنا يكمل لنا بقى تفسير سور القرآن، أصلا تتبع اسم الرحمن في القرآن. وبعض العلماء عمل كده، فوجئ ان الرحمن بيجي في مواطن مش كلها ظاهرها النعمة الخاصة اللي بتجي لك، ان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مثلا عينين وأعطاك الأذن انك تسمع بيها، لا، نعم كونية كالسماء والأرض وخلق الجنة، ففيها نعم كونية. طيب، يبقى قلنا وبرضو الناس اللي تتبعت الرحمن لو ان اكتر سورة جات فيها اسم الله الرحمن سورة مريم، ومن السور اللي هتقابلنا في المفصل من اكثر السور ايضا التي ذكر فيها اسم الرحمن سورة الملك، ان شاء الله نوصلها بالسلامة، فيها حديث عن كيف ان هذه المملكة قامت على الرحمة. وهنا بدأت اول آية الرحمن. طيب، زي ما قلت لك لما تقعد تتأمل كده، يا ترى ربنا هيذكر ايه اول رحمة؟ انا عايزك دايما تعيش جو انك كأنك تسمع القرآن لأول مرة. الرحمن، طيب الرحمن، هل خلق الإنسان ده أعظم نعمة وأعظم شيء من الآلاء العجيبة؟ لما تقعد تتأمل في خلق الإنسان والقلب والكلية والمخ والترابط والأوعية الدموية، الناس اللي بتدرس طب بتنبهر، إيه ده؟ إزاي الحاجات دي موجودة في جسد هذا الإنسان؟ ولا الكلام على الخلق الكوني العظيم، السماوات والأرض والشمس والقمر بحسبان، ولا عن التنوع الرهيب اللي موجود في النباتات، ولا عن الحيوانات العجيبة اللي بيخرج منها نعم عجيبة زي اللؤلؤ والمرجان لما نيجي عندها. لا، تفاجأ ان اول نعمة بدأت بيها الرحمن علم القرآن. علم القرآن، طيب علم القرآن بعدها خلق الإنسان علمه البيان. كتير من العلماء قال لو هذا الحديث في غير القرآن، الترتيب المتوقع انه خلق الإنسان الأول، بعدين علمه البيان، الإنسان بيتخلق الأول وبعدين بيبدأ يتكلم وبعدين يتعلم القرآن. القرآن هنا استعمل ترتيب مختلف، يعني ترتيب القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اللي بيحصل في الواقع خلق الإنسان ثم تعليم البيان ثم تعليم القرآن. فاللي بيحصل في الآخر بعد خلق الإنسان ونمو الإنسان إن آخر حاجة في الثلاث حاجات دول هي تعليم القرآن. العلماء هنا سألوا سؤال، لماذا بدأ الله بتعليم القرآن؟ قالوا لأن دي الغاية من خلق الإنسان، ولا قيمة لهذا الإنسان بدون تعلم القرآن. يعني الإنسانية كلها والبشرية كلها لما نشيل عنها القرآن هي بتنزل لمرتبة البهيمية أعزكم الله، بتنزل لمرتبة الأنعام. لذلك عندنا تشبيهين في القرآن فيها تشبيه بالأنعام، تشبيه نسأل الله العافية بالحمار وبالكلب، تشبيه بالحمار في سورة الجمعة وتشبيه بالكلب في سورة الأعراف. وفي الموضعين ان في ناس رفضت الآيات اللي ربنا اداها لها، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، والذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، والتاني مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. نجد في الموضعين في سورة الأعراف وسورة الجمعة المثلان يتحدثان عن من رفض الآيات فنزل لمرتبة الأنعام. شوف القرآن فيه تناسق يدلك ان هو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، يصدق بعضه بعضا. فالرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فقالوا تعليم القرآن قبل خلق الإنسان لأنه الغاية من وجوده، ولأنه أهم ما يتعلمه، ولأن غياب القرآن عن هذه البشرية وعن هذه الإنسانية ينزل بها إلى مرتبة البهيمية. وده مشاهد وده ملاحظ، الحضارات اللي بتبتعد عن الوحي بتقطع صلتها بالسماء بتنزل إلى مرتبة أخص من الحيوان مهما تقدمت دنيويا. وهنشوف هنا إشارة إلى هذا الأمر. يبقى إذن الرحمن أول وأعظم نعمة قد ينساها الإنسان هي النعم الدينية، ثم أخص النعم الدينية تعليم القرآن. لذلك لما تيجي تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتحمد الله على النعم، ما تنساش النعم الدينية. أغلبنا يفكر لما تقول واحد إيه اكتب كده نعم ربنا عليك عشان تستشعر الحمد، عشان وانت بتثني على الله سبحانه وتعالى تتذكر النعم. اغلبنا بينسى نوعين من النعم، بينسى النعم الكونية العامة زي السماء والأرض والرياح والهواء، ومين اللي دبر لك ده عشان تعيش أصلا، وبينسى النعم الدينية. وتجد القرآن يركز على هذين النوعين من النعم، النعم الكونية العامة والنعم الدينية، لأن النعم الخاصة الكل يشعر بها. أنت مش محتاج حد يذكرك، المفروض يعني الإنسان لو له علاقة بالله مش محتاج حد يذكرك بنعمة العين ونعمة الأذن ونعمة الحركة، هذه النعم. يبقى إذن بدأ بالنعم الدينية وأخص النعم الدينية، فقال سبحانه وتعالى الرحمن، خد بالك مش الرحيم، الرحمن صيغة مبالغة، أعظم صيغة، صيغة فعلان دي في غير هنا اسم الله الرحمن، صيغة فعلان الامتلاء بالوصف، فرحمة ملأت الكون. ذلك النعم العامة استفاد منها البر والفاجر. الله سبحانه وتعالى ما خلاش الدنيا للمؤمنين بس، لا، خلى الاستفادة من الدنيا ومن نعم الدنيا ومن القوانين التي وضعت في الدنيا زي الشمس والقمر والحسبان متاحة للجميع، قد يستفيد منها البر والفجر. لكن يوم القيامة لأنه رحمن ولا يظلم أحدا يعذب الكافرين وينعم أهل الإيمان، نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان. يبقى الرحمن، هذه الصيغة العظيمة التي خصت بالبداية بهذه السورة الرحمن، واستمرار للكلام في سورة القمر يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو علم القرآن. العلماء قالوا علم القرآن، علم مين؟ يعني علم هنا بياخد مفعولين، الفاعل الله سبحانه وتعالى، علم مين القرآن؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ نعم، وهو أعظم من تعلم القرآن. هل سهل القرآن وجعل القرآن قابلا للتعلم؟ أيضا نعم، يدخل في ضمن معاني الآية، إن من رحمة ربنا يا جماعة إن كلام الله سبحانه وتعالى، أن كلام الله سبحانه وتعالى قابل للتعلم. أنت متخيل النعمة؟ ده في بعض، يعني مفيش مقارنة طبعا، بس في كلام بعض البشر وكلام بعض الفلاسفة هو صعب إنك تتعلمه، صعب مهما حاولت تفهمه صعب، وحتى بعد ما تفهمه تحس إن هو لا قيمة له، لا يصلح شيئا في الأرض، لكن كلام الله سبحانه وتعالى جعله قابل للتعلم. والناس في العلم درجات على قدر اقترابها من هذا الوحي، من هذا العلم، زي ما الإمام الشافعي بيقول. يبقى الناس أصلا في العلم درجات على حسب فهمها لكلام الله سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، بعد كده خلق الإنسان، مع أن الناس ممكن تنبهر بخلق الإنسان لكنه نعمة متأخرة عن نعمة تعليم القرآن. وقلنا ليه العلماء استنبطوا ليه تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. خلق الإنسان، ثم هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لم يتركه سدى، ولكن أنزل له الوحي ثم علمه البيان. الحيوانات ممكن تبين عن بعض ما بداخلها بعض الإشارات وبعض الأصوات، وتقعد تحاول تفهم الصوت ده معناه عطش أو جوع أو ألم، لكن الإنسان علمه الله سبحانه وتعالى أن يبين عما بداخله بالكلام. ونعمة الكلام نعمة عظيمة، بل اللغات والتواصل بين الناس نعمة عظيمة. لو تأمل فيها الإنسان اختلاف الأنسنة ومسألة تبيين الكلام، هذه نعمة عظيمة. تخيل أن أنت اللي جواك قادر تعبر عنه، يعني تشوف الفارق ما بين الإنسان والحيوان. ممكن حيوان بيتألم أنت مش عارف، أنت بتقعد تبحث إيه سبب الألم، هو مش عارف يعبر عما بداخله، وحتى لو عبر هو بيعبر أشياء بسيطة، لكن أنت تستطيع بالمعجم اللغوي بتاعك أنك أنت تتكلم لساعات وتوضح وتبين وتبين تفاصيل مشاعرك، وتطلع تفاصيل اللي جواك، وتشرح تفاصيل اللي أنت شايفه. وأيضا العلماء ليهم كلام كتير في مسألة أثر اللغة على الفكر، يعني المصطلحات اللي احنا بنستعملها بتأثر على أفكارنا، لأن احنا بنستعمل المصطلحات بتخليك تفكر باللغة اللي انت بتتكلم بيها. يعني الحتة دي معقدة شوية، لكن لذلك العلماء قالوا من أسباب تعليم القرآن قبل تعليم البيان إن بيانك يكون خارج من القرآن، وإن خطورة إن القرآن يغيب، مصطلحات القرآن تغيب من حياتنا. لذلك مهم إن يكون في تداول للقرآن بين الناس، بحيث ان المصطلحات اللي بنستعملها تكون نابعه من القران. لذلك حتى اللي بيجي يعلم الناس او الفقيه يكثر من ذكر الايات، ذكر الله كثيرا، بحيث ان الناس تستعمل مصطلحات القران، والا لما نيجي نبين الواقع للناس مش هنستعمل مصطلحات القران، الدنيا تفسد. لو شلنا المصطلحات القرانيه، يعني القران بيتحدث عن الله، الدار الاخره، الايمان، الاحسان، الكفر، النفاق، الفسق، القران بيتكلم عن هذه القضايا. لو القضايا دي غابت والمصطلحات دي غابت معنى كده ان الدنيا بقت خلطبيطه، وما عادش فرق بين الايمان والكفر، وما عادش فيه ولاء وبراء، وما عادش فيه دار اخر، وما عادش فيه غيب. هذه المصطلحات اللي استعملها القران مهمه ان هي تكون مفهومه عندنا وبنستعملها، والا لو غابت هذه المصطلحات فده معناه من الفساد اللي بيحصل في الارض. طيب، يبقى اعلى الرحمات تعليم القران، خلق الانسان تعليم البيان. يبقى لو انت عايز تنزع الرحمه من مجتمع، لو انت عايز تنزع الرحمه من مجتمع، نسال الله العافيه، يعني انك انت تمنعه من البيان وتنزل بانسانيته الى مرتبه الحيوان وتمنع تعليم القران. لذلك تكملت الايات ماذا لو نزعت هذه النعم، يبقى العالم ليس فيه رحمه. يعني لما نيجي عن الكلام على الميزان، غياب الميزان من اي مجتمع معناه ان مفيش رحمه، غياب تعليم البيان. لذلك تعلم اللغه مهم، ان احنا نبدا نقرب من اللغه العربيه ونفهم مصطلحات اللغه العربيه ونتعلم حتى اي كتب بسيطه تعلمنا اللغه العربيه، لان ده هيساعدنا على فهم القران، هيساعدنا ان يكون عندنا نوع من انواع البيان الشرعي. فبالتالي لو امه مفيش فيها تعليم قران ولا اهتمام بالانسان كانسان، اهتمام بالماده فقط، وحتى تقييم الانسان اصبح الان تقييم مادي، تلاقي يقعدوا يقيموه انت لابس ساعه بقد ايه، ولابس جزمه بقد ايه، ولابس مش عارف، واصبح قيمه الانسان بماديته. المجتمعات اللي ما فيش فيها تعليم قران ولا اهتمام بالانسان ولا تعليم بالبيان هي مجتمعات منزوعه الرحمه. وده كتير الوقت في الحضارات الغربيه وغيرها، مجتمعات منزوعه الرحمه، ما فيش فيها رحمه، هو الانسان اصبح شيء من الاشياء، تشيؤ الانسان، اصبح الانسان شيء مادي يتعامل معه على انه رقم، على انه حساب في البنك، على انه مجموعه ارقام. فقد الانسان انسانيته لما غابت هذه الامور، ولذلك بدات بها سوره الرحمن. سوره الرحمن يا جماعه تصنع حضاره، وده اللي الواحد منبهر بيه وهو بيحضر السوره، وقاعد بيقرا في السوره، هذه السوره تصنع حضاره كامله، حضاره الاسلام. وان حضاره الاسلام قائمه على الرحمه، عكس ما الناس متخيله وعكس ما بيشاع في الشرق والغرب عن الاسلام. مملكه الله سبحانه وتعالى في التصور الاسلامي هي قائمه على الرحمه، ولذلك كثر اسم الرحمن في سوره الملك في الحديث عن مملكه الله سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، كل ده من غير عطف، لأن دي من لوازم رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل، وشوف العجيب، قبل ما نتكلم عن إتقان الكون وعن فهم دقة الكون وعن حظ الناس لاستكشاف الكون، قبل ما ربنا يقول لك الشمس والقمر بحسبان، تكلم عن تعليم القرآن والإنسان والبيان. غالب الحضارات بتقفز الآن الثلاث حاجات دول وبتلتقل على طول إلى الشمس والقمر بحسبان، عايز يفهم الكون، عايز يفهم الأرض بعيدة قد إيه عن القمر، والقمر بعيدة قد إيه، والشمس والدوران وكل شيء، والأرقام والهرمونات، وده مفيد في حضارة الناس، وده بيسعى في تقدم الناس. لكن الاهتمام بهذا الحسبان، بمعنى الحساب يعني، الاهتمام بهذا الحساب الموجود في الكون قبل تعلم القرآن والإنسان والبيان، ده سيؤدي إلى فساد للإنسان، هيخلي الإنسان شيء من ضمن الأشياء. لذلك هم قالوا كده فعلا في داروين، إنه هو مجرد حيوان من الحيوانات حصل له نوع من أنواع التطور، وده خطأ. الإنسان مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى، إنسان مخلوق مختلف خطبه الله بهذا الوحي. الشمس والقمر بحسبان، حساب دقيق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الكون في سنن كونية ثابتة. تخيل لو اليوم الشمس، اليوم مش 24 ساعة، في يوم 7 ساعات ويوم 12 ساعة وفي شهر 7 أيام وشهر 35. تخيل لو الحياة ماشية كده، احنا ما نعرفش نعيش، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ما تعرفش تدي معاد لحد. الحياة لن تقوم ولن تكون هناك حياة لو احنا لو الكون ما كانش معمول بحسبان. تخيل لو الحديد كل شوية يغير صفاته، والخشب كل شوية تتغير صفاته، ومفيش سنن ثابتة في الحياة، لن تقوم الحياة. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه خلى حاجات ثابتة، ان الشمس ليها مطالع معينة يعرفها الانسان، وكذلك القمر ثابتة وبعيدة مسافة ثابتة وتتحرك بسرعة ثابتة، فبالتالي الفصول اللي موجودة على الارض والحياة ثابتة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سعي الانسان لفهم هذه الحسابات الدقيقة في الكون أمر مهم، لكن كما قلت الخطر في حاجتين موجودين في السوق أو إشارة لها في السوق، ركز معايا. عشان دلوقتي احنا عايشين في الحضاره الماديه، انت بتتفرج عليا بسبب هذه الحضاره الماديه، فناس كتير بتضخم هذه الحضاره الماديه وبتنسى نقطتين. احنا قلنا الاهتمام بفكره الشمس والقمر والحسبان عايز شرطين، ما قبل الايه وما بعد الايه. الشمس والقمر والحسبان قبلها ايات وبعدها ايه؟ قبلها ايه؟ قبلها القران والانسان والبيان. لذلك مهم ان الدول تهتم بالعلوم الانسانيه زي ما بتهتم بالعلوم التجريبيه. وان للاسف تجد ان في عدم اهتمام عند كتير من الناس وكتير من الدول بالعلوم الانسانيه، تجد اهتمام بالعلوم التجريبيه، وده خلل. لان المفروض والعلوم الانسانيه قبلها العلوم الشرعيه، يبقى انت عندك العلوم الشرعيه، العلوم الانسانيه، علوم البيان مع العلوم التجريبيه، ده الترتيب. هكذا تصنع الحضارات، هكذا تقوم الامم. فبالتالي علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، وبعدين الشمس والقمر بحسبان. طيب انت قلت لنا شرطين، ده الشرط الاول، ايه الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ان فهم هذا الحساب الدقيق في الكون هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال اللي بعدها بتقول ايه؟ والنجم والشجر يسجدان. ده مش من نفسها، الشمس مش من نفسها عملت كده، ولا المعادن من نفسها بقى عندها هذه الاوصاف، ولا القلب بيدق من نفسه، ولا الكليه بتتحرك من نفسها بتصفي الدم، مش كل ده من نفسها، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. النجم والشجر يسجدان لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكون قائم على حساب دقيق. احنا احيانا بنتعامل وبننسى زي ما غير المسلمين بيتعاملوا ان دي ظواهر طبيعيه، وبنستكشف الظواهر الطبيعيه، وان ظاهره الكسوف وظاهره الكسوف والمطر والرياح، وبننسى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الاشياء، وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت وكسفت الشمس او خسفت في لحظه وفاه ابنه ابراهيم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يحزن على ابراهيم الذي مات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حزنه يذكر الناس، لما قالوا ان الشمس خسفت لموت ابراهيم، قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. فاستحضار ان هذا الكون ايه من ايات الله، وان الشمس تبيت ساجده تحت العرش، وان الله سبحانه وتعالى يقدر الليل والنهار ويكور الليل عن النهار، وسبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون بتقديره سبحانه وتعالى. فقال ربنا بعد الشمس والقمر بحسبان، مش معنى ان في حساب دقيق نحن ننسى من وضع هذه الامور. وكل اكتشاف حديث موجود الآن هو بسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، وهو الذي هدى الإنسان لذلك. تمام؟ فكرة أنك تشير ربنا من المعادلة، وأنك أنت تظن أن الحياة بدون الله سبحانه وتعالى ستمشي، هذا نزول إلى أخص من الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والنجم والشجر يسجدان. العلماء قالوا هل المقصود بالنجم نجم السماء الوارد وعلاقته بالشجر ان في شيء في السماء، ربنا جاب شيء من السماء، مخلوق من السماء ومخلوق من الارض، فقال النجم والشجر يسجدان لله سبحانه وتعالى. بعضهم قال لا، عشان حتى التناسق، الشجر هو النبات الذي له ساق، اما النجم هو النبات الذي لا ساق له. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الارض زي ما اتكلم عن السماء في الايه اللي قبلها. السماء في الايه اللي قبلها الشمس والقمر بحسبان، فربنا بدل ما يكرر ويقول والشمس والقمر يسجدان، جاب نموذج من المخلوقات اللي ماشية بدقة في السماء، ونموذج من الخضوع اللي موجود في الأرض، وكلا السماء والأرض خاضعان لله سبحانه وتعالى. تمام؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان. النجم هنا على القول الثاني، وده قول كتير من المفسرين، الذي لا ساق له، نبات لا ساق له. يسجدان الخضوع، السجود حقيقي ولا نعلمه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ربه سبحانه وتعالى ولكن لا نفقه تسبيحه. والنجم والشجر يسجدان. طيب، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هنا قالوا العدل، أو آلة الميزان اللي بتستعمل العدل، يعني إما العدل أو الآلة التي نصل بها إلى العدل. تمام كده؟ طيب، إيه علاقة إن السماء رفعها ووضع الميزان؟ ليه جت في آية واحدة؟ يعني ليه نفس الآية اللي اتكلمت عن الميزان اللي في الأرض، وأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك طرائق للوصول العدل بين الناس، إزاي نعدل بين الناس؟ إما بالوحي الشريعة، أو بعد ما نفهم الوحي نستعمل نوع من أنواع القياس ونشوف الحادثة التي لم تذكر في الوحي، عندنا حديثة ليها، وعندنا فطرة، وعندنا عقل، استعمال هذه الأمور مع بعضها البعض يساعد للوصول العدل بين الناس. تمام كده؟ وكل هذه الأمور قائمة على الشريعة، قائمة على الوحي اللي بدأ بعلم القرآن. وإن نزع الميزان من أي مجتمع هو نزع للرحمة، كل ده كما قلنا بدأ بالرحمن. أنا لسه ما جبتش عن السؤال، ليه ربنا قال السماء رفعها ووضع الميزان في نفس الآية؟ العلماء قالوا لأن السماء لا ظلم فيها، الملائكة تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإنسان المستخلف الذي حمل الأمانة وأخذ هذه المسؤولية وعنده هذه الإرادة وضع في الأرض، فلا بد أن يقوم هو بهذا الميزان، ثم يؤجل الحساب إلى يوم القيامة. أما السماء هي الملائكة تؤمر وتنهى، لا يعصون الله ما أمرهم سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك السماء رفعها فكانت زينة وفيها الملائكة تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وأما الأرض استخلفكم فيها فماذا تفعلون؟ وكأن أول أمر لأهل الأرض أن أقيموا الميزان. ولذلك من العجيب، من الملاحظات العجيبة في سورة البقرة، سورة البقرة فيها حديث طويل في الأول عن بني إسرائيل، وبعد كده انتقال إلى الأوامر الشرعية لهذه الأمة. من أوائل الأوامر لهذه الأمة في سورة البقرة القصاص. ليه؟ لأن لن تقوم المجتمعات بدون عدل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقيم دولة الكفر إذا كانت عادلة، وقد لا تقوم دولة الإسلام إذا كانت ظالمة. فدعوة للميزان، أين الميزان في حياتنا؟ ومسألة الميزان ليست فقط خاصة، وإن كان يخاطب بها الحكومات والرؤساء ويخاطب بها هؤلاء، وتخاطب بها أنت أيضا مع نفسك ومع بيتك ومع أسرتك ومع أصدقائك. فبالتالي الميزان، نزع الميزان على مستوى الحكومات والدول والمجتمعات وعلى مستوى البيوت، بل على مستوى النفس البشرية، يبقى عندك ميزان إن جسدك له حق وروحك لها حق وضيفك له حق، لازم هذه الحقوق تتوازن فيها. غياب الميزان من أي شيء يؤدي إلى حالة الضنك، عكس الرحمة يؤدي إلى حالة من الكدر، حالة من العنت. حياتك لو ما فيش فيها موازين حياتك بتسقط وتنهار، المجتمعات من غير الموازين تنهار وتسقط، وكذلك البيوت. فقال الله سبحانه وتعالى السماء رفعها ووضع الميزان. طب ما كان كافي، تخيل 3 مرات يذكر الميزان في النعم. يعني ربنا قال الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشمس والسودان، وجات الميزان 3 مرات. لأهمية هذا، لأن ده اللي وكل إليكم. لما ربنا قال الشمس والقمر بحسبان ما أكدش عليها، لأن خلاص ربنا اللي قدر ده. يعني ربنا ما قالش والشمس والقمر بحسبان لازم تركزوا في حساب الشمس، لا، هو يفعل ذلك سبحانه وتعالى، فما يفعله الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تأكيد. لكن الميزان في الأرض وكل إليكم، فلازم يتأكد عليه بكل الوسائل. وضع الميزان، ألا تطغوا وما تزودش في الميزان ولا تنقص، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. يعني بيقول لك ما تزودش في الميزان ولا تنقص في الميزان، خليك عدل. ويل للمطففين، عندنا صورتين بدأت بويل في القرآن، المطففين والهمزة، والصورتين فيها تعامل بشري مع الآخرين، إما أنك أنت بتنتقص من حقوقهم المادية أو حقوقهم المعنوية، الهمزة انتقاص من حقوق الناس. فتخيل أن أنت بتجلب لنفسك عكس الرحمات بسبب أنك بتضغى في الميزان. ما أنت الرحمة هتنزع من حياتك والبركة هتنزع، أنت لما بتعتدي على الآخرين ولا تطبق الميزان مع الآخرين أنت بتنزع الرحمة من حياتك، أنت تسعى لنزع الرحمة. أنت لما بتبتعد عن القرآن، تبتعد عن تعلم البيان، تبتعد عن الميزان، أنت بتسعى لنزع الرحمة في حياتك. وكلما اقتربت من هذه الأمور كلما سعيت في جلب الرحمة إلى حياتك وإلى المجتمع الذي تعيش فيه. فقال ربنا سبحانه وتعالى ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني لفظة الميزان 3 مرات والوزن مرة، الوزن ده 4 مرات يذكر في الآيتين دول. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا تنقصوا الميزان. وهذا الإنقاص حتى لو طفيف، ويل للمطففين، حتى لو شيء بسيط أنت ممنوع منه. والأرض وضعها للأنام، السماء رفعها والأرض وضعها للأنام. احنا قلنا انتقال من السماء إلى الميزان قبل الحديث عن نعم الأرض. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام هنا قالوا جمع كم، وده اللي خاص اللي بيغطي طلع النخل كده، وبعضهم خاص الكم بالثياب أو الكم بالنباتات وغير ذلك. فيها فاكهة والنخل. قالوا طيب يعني الطبيعي ان التمر هو من الفاكهة، خاصة الفاكهة التمر تحديدا لان كان بها قوام العيش. ثم قال والحب، واحنا عندنا قراءتنا قراءة حفص بالضم، والحب ذو العصف والريحان. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال كلمة الأرض وضعها زي ما تكون سفرة موضوعة لأهل الأرض، شوف رحمة الله بالخلق، وانظر إلى إعراض الخلق عن الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان زي ما معنا في السورة؟ هل جزاء إحسان الله لنا إلا أن نحسن في التعامل؟ شوف لما ربنا قال والأرض وضعها السفرة، السفرة عليها يا جماعة، السفرة عليها 3 حاجات، السفرة عليها فاكهة وقوت وريحان، بمعنى إن ربنا خلى سفرة الأرض قبل ما يذكر الحب، الحب ده اللي بيه قوت الناس، البر والشعير والرز، الحاجات اللي بيها قوت الناس وفي عليه اوراق كده والورق بيقع منها، ده العصف ودول عصف. امال ايه الفاكهه؟ اللي بيتفكى فيها الانسان، ليست من قوته. وايه الريحان؟ كتير من العلماء بعضهم قله قال الرزق، وبعضهم قال اللي هو النبات اللي ذو الرائحه الجميله. الارض فيها فاكهه وقوت ورائحه جميله، وهكذا خلق الله. خلق الله سبحانه وتعالى فيه اتقان وحكمه وجمال دايما كده. آيات القرآن، وقلت ده في سورة قاف، إن لما بتتكلم عن الخلق مش بس الحكمة ولا بس الإتقان، لكن أيضا الجمال. فالجمال شيء مراد لذاته، فالله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. فشوف الأرض وضعها الأنام فيها فاكهة وحب وريحان، رائحة جميلة. ففي الآخر لأول مرة بيجي السؤال هنا في السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيه اللي يخليك تكذب بآيات الله سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى؟ أي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة فقال لقد قرأت سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. الجن لما سمع السورة كان أحسن مردودا. قالوا الجن، قالوا لما كانوا كل مرة يشوف 31 مرة كل مرة يسمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. لا نكذب بهذه الآيات، لا نكذب بهذه الرحمة في الكون، لا نستطيع أن نكذب بها. إن كذبت بتعليم القرآن هل ستكذب بخلق الإنسان؟ هل ستكذب بتعليم البيان؟ هل ستكذب بالشمس والقمر بحسبان؟ هل ستكذب بخضوع المخلوقات لله، النجم والشجر يسجدان؟ هتكذب بإيه؟ تكرار هذه الآية، وركز معايا ده يساعدنا في تفسير بقية السورة إن شاء الله. العلماء ليهم طريقتين لماذا كررت هذه الآية 30 مرة. ليه؟ العلماء ليهم طريقتين، منها إن لا يشترط، وركز، لا يشترط إن كل مرة تيجي الآية بعد نعمة. يعني مش معنى إن جت خلق الإنسان أو آيات عن النار وجي بعدها فبأي آلاء ربكم وتكذبان، لا يشترط أن تيجي الآية دي بعد نعمة. أمال جت ليه؟ قالوا ده تكرار نفس المعنى الأول. لما تيجي أنت بتكلم واحد وفي نوع من التهديد والوعيد وتقول له أنا مش قلت لك، أنا مش قلت لك أن ده غلط، وبعدين تفكروا بحاجات حتى لو الحاجات اللي عملها ما فيش فيها غلط، بتقول له أنا مش قلت لك أن ده غلط، أنت بتفكروا بالجريمة الكبرى. هنا التذكير بالنعم الكبرى. فربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصة الخلق من الخلق إلى دخول الجنة أو النار، القصة كلها، وربنا كل مرة يقول لك إيه اللي خلاك تكذب بالآلاء؟ الآلاء كانت واضحة. إيه اللي خلاك تكذب بالنعم؟ الذي صدق بالنعم وآمن بها دخل الجنة. إيه اللي خلاك تكذب؟ الذي كذب بالنعم وأعرض عنها دخل النار. إيه اللي خلاك تكذب؟ أنا خلقتك من صلصال كالفخار. إيه اللي خلاك تكذب؟ فهذه طريقة ان التكرار لا يشترط ان كل مره بعد نعمه. بعض العلماء قال لا، في كل مره جاءت هذه الايه كان في نعمه، سواء انت استوعبت النعمه دي او ما استوعبتهاش. يعني مش معنى انك انت مش فاهم ايه النعمه في تعذيب الكفار انك تنكرها. تمام، واضح. طيب فباي الاء ربكم وتكذبان، واضح جدا ان اللي فوق كله نعم. طيب اللي بعد كده، الغريب ان الشيء اللي تكرر في السوره خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، هنا فبأي آلاء ربكم وتكذبان خلق الإنسان، لكن هنا المادة خلق الإنسان، لأن هذا الحديث عن هذا المستخلف، عن هذا المكلف. وهل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن من السور المخصوصة بالتثنية، فيها المثنى كتير، حتى ما فيش مش رب المشارق والمغارب ولا رب المشرق والمغرب، لا رب المشرقين. تمام، التثنية دي أشغلت برضو العلماء، المثنى ده مين؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل المقصود الإنس والجن، وده قول كتير من المفسرين، ولا المقصود المسلم والكافر، إن ده فريق وده فريق، وده قول بعض المتأخرين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، طين المطبوخ اللي ترك فترة يصل يعمل صوت زي الفخار كده، ده أصل خلق الإنسان. وخلق الجان من مارج، اللهب اللي طالع من فوق الصافي كده، من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هنا الحديث عن بداية التكليف، وما خلقت في الذريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك بدأ بالجن وهنا بدأ بخلق الإنس، وهيجي يا معشر الجن والإنس هيبدأ بالجن تاني في نفس السورة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنت الخلق العجيب ده أصله صلصال كالفخار؟ طب قدامك الصلصال اعمل منه إنسان، قدامك الفخار، قدامك الطين والتراب والماء، اعمل إنسان، هتنكر إيه؟ كيف تنكر هذه النعمة وهذه القدرة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هنا بداية المعركة، خلق الإنسان وخلق الجان، هذه المعركة التي تنتهي بدخول فريق من الإنس والجن على قول كثير من العلماء إلى الجنة، وفريق من الإنس والجن للنار. دي البداية وهتيجي النهاية. رب المشرقين ورب المغربين، خد بالك السورة بتطوف بيك، بدأت خلق الإنسان والكون، بعد كده رجعت لخلق الإنسان وبترجع تاني للكون. رب المشرقين ورب المغربين، الشمس على مدار السنة لها مشارق متنوعة ولها مغارب متنوعة، تطلع بزوايا معينة، فهنا كأن البداية الأول زاوية وآخر زاوية وبينها مشارق، فهنا المقصود التثنية، وده جو السورة، وهذا من أفانين السور القرآنية. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحديث السماء ونزول الأرض، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني إيه مرج؟ كتير من العلماء، وانت ممكن تستغرب بعض الناس متصور، وده قول موجود، مرج يعني خلط، لا كتير من العلماء قال مرج يعني أرسل، المرج ده الواسع يرسل الدواب في المكان الواسع، فمرج البحرين أرسل البحور هكذا، والبحور لما أرسلت التقت. هل المقصود بمرج البحرين البحر العذب والمالح، وممكن يطلق على النهر هنا بحر، فهل المقصود هنا الأنهار والبحار وبعدين بيلتقوا ولا يبغي أحدهم على الآخر؟ ده قول، وده اللي مشهور في القرآن، فيبقى معنى الآية تاني أرسل البحار والأنهار فالتقت البحار والأنهار دون أن يختلط ماء هذا بهذا، بينهما برزخ أي حاجز معنوي، بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز مش مقصد معنوي، حاجز قد لا تراه بعينك لا يبغيان. وبعض العلماء قال لا، المقصود البحار اللي هي البحار المالحة المحيطات والبحار، وبينها البرزخ الأراضي اليابسة. مرج البحرين أرسل البحار أو اختلطت بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مين يقدر يعمل ده؟ يخرج منهما من البحرين، سواء قلنا البحار المالحة أو الأنهار والبحار، اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان دي حيوانات، لما بتقعد تقرأ وإدي نفسك كل فترة كده تتأمل في خلق من المخلوقات، يعني تأمل في السماء، والآن التأمل أصبح سهل، أنت مش بس هتنظر للسماء، أنت ممكن تبحث تتفرج عن فيديو عن السماوات والمجرات، تتفرج عن أنواع الحيوانات، عن أنواع النباتات، أنواع الحشرات، تتفرج عن هذه الأمور وتسبح الله سبحانه وتعالى. إيه رأيك تقعد في مرة جلسة الضحى تسبح الله سبحانه وتعالى وانت قاعد بتتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ قالوا اللؤلؤ والمرجان دي من الحيوانات البحرية، وعندهم شرح، بس طبعا مش هينفع نطول، يعني ازاي بيتكون اللؤلؤ وهذا الشيء البديع اللي بيتعمل منه العقود للنساء. يخرج من هو اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعلى سطح هذه البحار له الجوار المنشآت، السفن الكبيرة التي تنشئ السير في البحر، كالأعلام كالجبال، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل اللي انت شايفه ده هي وقت يروح كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عشان هيجي الحساب. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يبقى الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا يبقى ما كان لوجه الله، الأعمال الخالصة لله سبحانه وتعالى هي التي تبقى، ويبقى وجه ربك. لذلك في سورة النجم قلنا إن الآلهة إن هي إلا أسماء سميتموها، فلابد أن تأتي لحظة يقول الله فيها لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الديان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تنتقل بعد كده الآيات إلى مشهد آخر بعد مقدمة عن تضرع الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة والنار والجنة. هذا ما سنتكلم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.